أمير الحب، أستطيع أن أكتب لك كل يوم قصيدة، نعم، لكن لا أستطيع أن أكتب لك كل القصائد في يوم، لا، لأنني كل يوم أجدك أجمل. مم. يا كل شب حياتي، يا حلم دنياي، يا دمعة فرحت بضحكة أحزان. يا كل شب حياتي، يا حلم دنياي، يا دمعة فرحت بضحكة أحزاني. يا الحبك خرج عن طابع المألوف، من قد ما يحبك غار مناني. يا الحبك خرج عن طابع المألوف، من قد ما يحبك غار مناني. وعن هاي البشر واضح فوارق بيك، عنهم تختلف من قاس ميزاني. وانواعش كثر من العشق تعنيك، حب من نظرة لولة ومن طرف ثاني. ولو ناسي بعد، ولو ناسي بعد ذكرني اترجاك، حتى يعتذر لك حتى وجداني. وما قل لك، ولو ناسي بعد ذكرني اترجاك، حتى يعتذر لك حتى وجداني. وما قل لك عشقتك لا ولا أهواك، ذايب بيك دور راح تلقان. وما قل لك حلو يا عاطف وشفاف، بس صدق حبيبي والله تسواني. وشاعر من صرت وانت سبب في هاي، صاير لبحر كل فكرة بوزان. يا اسم الثلاثي واللقب وياه، يعني انت هويتي للي يقران. يا اسم الثلاثي واللقب وياه، يعني انت هويتي للي يقران. وما جامل لئن يشهد علي الله، بس راي القلب تلقاه على لسان. ما شايف شمس تطلع علي بليل، ولا شايف قمر من غبشة صحاني. يعني انت الوصف والوصفة والموصوف، ما يحتاجون تلقى سودان. يعني انت الوصف والوصفة والموصوف، ما يحتاجون تلقى سودان. وتبا للعشق تاريخ لو ينساك، يا بلقيس بس بعين قباني. انت من العمر ما يعبر العشرين، ولا باكر يجي وتقول ينساني. بس خاين اسف تال طلعت وياك، طيفك من يمر سهراني يلقاني. يا حب اعتقد تملك ضمير انسان، ثق لو ما ضميرك باق ومعان، ثق لو ما ضميرك باق ومعان.